كولوسي فصل 2، وندور انتو تعرفوا قدر انا قاعد نجاهد بالحين في شانكو وفي شان الاخوان القاعدين في حلة لاوديكيا وكل الاخوان الاخرين الما شافوني، ونجاهد عشان يلقوا شجاعة والوحدة بالمحبة والفهم التمام الملان بالبركة، ندور قدر يعرفوا ويفهموا سر الله يعني المسيح. والمسيح هو مخزن هنا الله الخزن فوق كل بركات العلم والعرفة. وقلت الكلام ده عشان ما تخلوا أي نادم يقصكوا بكلام حلو ويوديكوا في درب آخر. صحيح أنا قاعد في مكان بعيد منكو، لكن أنا قاعد معاكو بالروح القدوس وقاعد نشيف قدر حالكو عديلة وإيمانكو في المسيح قوي، وأنا فرحان منكو. عشان ده نقول لكو أول أنتو سمعتوا قدر المسيح عيسى هو بس الرب وآمنتوا بيا وخلاص واجب تتابعوا درب تمام، خلي يبقى لكو القعر والأساس وأقعدوا سبتين فوق بإيمانكو مثل أول علموكو ليا، وأشكروا الله كثير في كل حال. خطوا بالكو عشان نادم ما يقشكو، فيا ناس اللي حجوا بفلسفتهم الباطلة اللي بقش بها الناس، فلسفتهم جاية من عادات جدودهم بس ومن القوانين اللي بخصوا قمام الدنيا وما جاية من المسيح. ما تسمعوا كلامهم عشان في جسم المسيح بس الله ساكن بكل صفاته، وبعلاقتكو مع المسيح عندكو كل بركاته، هو بس رئيس في كل شيء اللي عنده قدرة والله سلطة. وفي المسيح انتو بقيتوا مطهرين بطحورة شك من الطحورة اللي يسووها الناس، في طحورة الناس يقطع جلد صغيره، ولكن في طحورة المسيح هو سلم نفسه للموت، وفي الموت ده خلى منا جسمه كلك، وانتو شاركتوا في الطحورة دي، ووقت انتو قد تسوكوا شاركتوا معايا في دفنة وشاركتوا في بعاسة بإيمانكو بقدرة الله البعثاء بها من أسطى الميتين. أول بسبب خطاياكو أنتو ميتين وما من شعب الله المطهرين، ولكن الله أنطاكو الحياة مع المسيح وغفر ليكو كل خطاياكو، والمكتوب الله سجل فوقه كل ذنوبنا اللي حاسبونا بهم مع كل شروطة، ده هو قشاه مرة واحد بموت المسيح في الصليب، وبمثل ده هو دمر القدرة البها حكام وكبارات الشواطين يحكمون، وهو أيباهم قدام كل الناس، هو النصر فوقهم في صليب المسيح وسواهم مثل مساجين الحرب البسوقوهم في الشوارع. وعشان كل الكلام ده ما تخلوا أي نادم يلومكو في شيء تاكلوه ولا تشربوه ولا في أي عيد الما تعيدوه، والشيء التسووه في يوم الشهر يقابل ولا في يوم السبت، كل الخمام ده هو كان علامة عن الشيء المهم اللي يجي ورايا. الشيء المهم هو المسيح ذاته، وهو جاء خلاص انقرؤوا من أي نادم اللي يدور يسويكو تبقوا ضلولين بالحين في العبادة ويسويكو تسجدوا للملائكة. نادم مثل ده هو يتحركوا من جائزتكو، هو يحج كثير بالشيء اللي بقول هو شافاه في الرؤية، ويستكبر بلا سبب أفكار أفكار البشر بس، هو ما مربوط مع المسيح اللي هو رأس الأمة، والمسيح بس يعيش كل أمته اللي هي جسمه اللي هو يوحده، وهو يخلي المفاصل يربطوا عن بيناتهم وجسمه يبقى كبير بقدرة الله. أكيد أنتوا متوا مع المسيح وبالموت ده بقيتوا حرين من قوانين هنا حياة الدنيا، وكان مثل ده ما لا تدوروا تعيشوا بتان مثل أنتوا ناس هنا الدنيا، ما لا تتابعوا شروطها اللي بقوله، ما تلمسه ما تأكله ما تشيله، ودول كلهم شروط اللي بخصوا الخمام اللي يكمل وقت نستعمله، هم من حسب وصايا البشر والتعاليم جايين من الناس بس. صحيح في فكر الناس الشروط دول يشابه شيء معقول عشان يطلبوا من الناس قدر يتابعوا نظام قاسي في العبادة ويسووا نفوسهم ضلولين مرة واحد ويعذبوا جسمهم بالحيل، لكن بالصحيح الشروط دول ما عندهم قدرة وما يقتلوا شهوات الإنسان.